حصريا على موقع djkimo.com. عرفت الحب على ايدك، هقول لك شعري وهزيدك، كلام الحب ما يكفيش، هيوصف ايه في تأثيرك عليا. يوم ما شفت عينيك في لهفة بشوفها بجري عليك، محدش كان ولا بعديك هيقدر يملى لي مكانك. يا أول حب يدخل قلبي، يا شوق شلته سنين وبخبي، أنا عايزك وتفضل جنبي لآخر يوم حبيبي معاك. يا أول حب يدخل قلبي، يا شوق شلته سنين وبخبي، أنا عايزك وتفضل جنبي لآخر يوم حبيبي معاك. هعيش لك عمري كله، لسه سنين جايين كتير هنعيشها، أحبك كلمة قلبي عارفها، معك يا حبيبي انت وبس. لو انا ده حلمي يا ما حلمته، وبيك يا حبيبي جيت كملته، عرفت في ثانية قلبي تشده وتبقى لي يا روحي حياة. يا اول حب يدخل قلبي، يا شوق شلته سنين وبخبي، انا عايزك وتفضل جنبي لآخر يوم حبيبي معاك. حصريا على موقع djkimo.com. يا شوق شلته سنين وبخبي، انا عايزك وتفضل جنبي لآخر يوم حبيبي معاك. يا اول حب يدخل قلبي، يا شوق شلته سنين وبخبي.